بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من راغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم، رواه البخاري أيضا، وسأتي بتمامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. هذا دليل على أن من ترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقته رغبة عنها، بمعنى أنه يؤثر غيرها عليها، يفضل غيرها عليها، فليس من النبي صلى الله عليه وسلم، برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام، وانقطعت النسبة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان ظاهره الكفر، فهذا في من استحل مخالفته عليه الصلاة والسلام ولم يرى لزوم طاعته، ورأى أن غير ما جاء به أكمل مما جاء به بعد علمه بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصدر من مسلم أصلا. وأما من يعني لم يكن في قلبه ذلك، بل كان يرى في الإجمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، ولكنه لأجل هوى ابتدع بدعة ظنها تقربه إلى الله، وفي الحقيقة راغب عن السنة وإن كان هو لا يقصد ذلك، فهذا الذي يكون الحديث في حقه ليس منه، ليس على طريقته عليه الصلاة والسلام ولا على هديه، لأنه راغب عن هذه الطريقة بالبدعة التي أحدثها، أو تقرب إلى الله عز وجل بما لم يتقرب به النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل. فلا يجوز أن يرى الإنسان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة أنه يكون قربة، ولا يجوز أن يترك شيئا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ظنا منه أن ذلك يكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى، مثل ترك النكاح تبسلا وانقطاعا للعبادة بزعمه. وهذا أمر رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد، قد وقع فيه كثير من المتأخرين حتى نصحوا الشاب في مقتبل عمره ولو تأثرت له أسباب الزواج بأن لا يتزوج حتى يتفرغ للعلم والعبادة، وهذا لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من أصحابه قط، وإنما علق الأمر على الباء. فمن تقرب إلى الله عز وجل ورأى أن ترك النكاح أفضل، فلا شك أن هذا خلاف سنته عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا حملوا الأحاديث على أحوال مخصوصة وتأولوا فيها يعني أن هذا لمن قدر على الجمع بين الأمور، وأما من لا يقدر فيقدم العبادة، وهذا كله من الوهم في الحقيقة ومخالفة هديه عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة رغبة عن سنته. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمتأولين، تأولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو لا يحتاج من العبادة ما يحتاجونهم. فبعضهم ترك أكل اللحم، وبعضهم عزم أو عزم على ترك أكل اللحم، وبعضهم عزم أن يقوم ولا ينام، وبعضهم عزم أن لا يتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وهذا فيه وعيد شديد يدل على تحريم الرغبة عن سنته عليه الصلاة والسلام على أي حال، وتقديم غير هديه صلى الله عليه وسلم على هديه بأي حال، بل يدل أن ذلك من الكبائر. قال وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه الطريقة والمنهج والملة التي ترك أمته عليها صلى الله عليه وسلم بعد البيان الذي بين والبلاغ الذي بلغ بعد اكتمال الوحي قرآنا وسنة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تركنا على مثل السبيل البيضاء، الطريق البيضاء. هذه الطريق تظهر في الليل ببياضها، لها تظهر للسائر عليها وتتضح معالمها عما حولها كما يتضح ذلك في النهار. فذلك أن أدنى ضوء هذا الطريق الأبيض يظهر به بياضه ويسهل على السالك أن يسير فيه. فشبه صلى الله عليه وسلم وضوح المنهج ووضوح الملة لمن طلبه بالطريق البيضاء التي ليلها كنهارها. فإيراد الشبه على ملة الإسلام كدفعها عندما تشتد الظلمات حول الإسلام، فإن طالب الحق يستطيع السير عليه، وعندما يظهر النور وينتشر فإن طالب الحق بالأولى يستطيع السير عليه والمواصلة عليه دون انقطاع. ففي كل زمن لن يضيع الحق بالكلية من هذه الأمة، وكل طالب للحق يستطيع الوصول إليه بإذن الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فنحن على يقين من أن الحق لا يضمحل بالكلية من الأمة، ولا تزال طائفة منها على الحق ظاهرة وله معلية، ولا يضرها من خلفها أو خذلها حتى تقوم الساعة. فالطريق واضحة وهي بينة لمن أراد السير عليها، حتى لو تركها كل الناس وأظلمت الدنيا من حولها واجتمعت الشبهات من كل مجال، فمن أراد السير فعلا فإنه سيجد الحق بينا. وهذا كله يدلنا على أن أصل العلم بالمنهج هو ما ترك عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا ترك عليه الصلاة والسلام؟ الكتاب والسنة. فمن تمسك بذلك وفهمهما كما فهمه الصحابة، فهمهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم، فإنه على الحق يقينا. وسائر العلوم الأخرى التي بعد ذلك ظهرت فإنما هي متفرعة عن ذلك، ولذلك لابد أن يكون هناك تقديم لعلوم الكتاب والسنة لمعرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخذ بذلك أغناه عن غيره، ومن لم يأخذ به لم يغنيه غيره عنه في لزوم الحق واتباعه وعدم الانحراف عنه. لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يبتعد عن هذه الطريق، عن هذه الملة والدين الحنيف، لا يبتعد عنه ولا يضل عنه إلا هالك، إلا من كتب الله عليه الهلاك. وذلك لأنه هو الذي اختار طرق الضلال والبعد عن سبيل الحق. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن، وكذا رواه أحمد وابن ماجة والحاكم في حديث العرباض المتقدم. وعن عمرو بن زرارة قال: وقف علي عبد الله يعني ابن مسعود وأنا أقص، فقال: يا عمرو، لقد ابتدعت بدعة ضلالة، أو إنك لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما صحيح، وأخرجه الدارمي بنحوه. القصص أمر كان قد أحدث في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، والذي يظهر أنه لم يكتفوا فيه بمجرد الوعظ والتذكير، بل جعلوا يذكرون أخبار من تقدم ويكثرون في ذلك. فأنكر الصحابة كثرة الرواية عن أهل الكتاب من باب التسويق للناس، ومن باب يعني التحديث عنهم عن أهل الكتاب يعني بما تستغربه النفوس فتنجذب إلى هذا القصص. فوقف يعني عبد الله مسعود على عمرو بن جرارة وهو يقص، وهو يعظ الناس ويذكرهم بما يتضمن قصص أهل الكتاب. فقال يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضلالة، مع أنهم لم يريدوا إلا الخير، ولكن إما للهيئة التي كانوا اجتمعوا بها، وما ذكرنا من كثرة رواية الحكايات التي لا فائدة فيها والتي لا يعرف صدقها من كذبها، وهي كما ذكرنا مما لا يحتاج إليه في الدين، وهذا أمر تجده في كثير من الخطباء والمدرسين والوعاظ يذكرون القصص التي يجتمع الناس عليها ويحبون سماعها، لأنهم مولعون بالقصة ولا يبحثون عن صحتها وضعفها ولا ما فيها من خير أو شر، فإنما المقصود التسلية. ولذلك يكون هذا الأمر فيه من الأضرار ما فيه، ولا يتكون عند السامعين هذا الإحساس يعني طريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني أحاديثه وعلى ما تدور، بخلاف من طلب الحديث وسمعه وتلاه على الناس وذكر به، وبخلاف من قرأ القرآن وفسره. فإن هذا القصص إذا اختلط بالحديث صار عند الناس عدم تمييز بالكلية، وصار عند الناس الحديث عندهم ليس لديهم طريق إلى معرفة الصحة من ضعفه بالنسبة إلى ما يعرفون من القصص ويسمعونها كثيرا، إلا عرضه على عقولهم الضعيفة. فتجد بعضهم يرد الأحاديث الصحيحة لأنه ما تكون لديه ذلك الحس الذي يجعل يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لديه عليه نور، ويظهر الفرق بينه وبين غيره بلا تردد كلما واظب على سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما يحصل ذلك الخلل ولا يتكون ذلك الحس كما ذكرنا، يصبح الغرض المقصود من مجرد تلاوة القصص التسلية، ويصبح معرفة الغسل من التميم في ذلك يعني أمرا لا يمكن إدراكه. من هنا أنكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بدعة القصص الذي كانوا يفعلونه. وربما كان ينكر ابن مسعود رضي الله عنه أيضا هيئة الاجتماع، كانوا يجتمعون على أن يؤمروا مثلا بالتسبيح 100 والتحميد 100 والتكبير 100، وهذا أيضا وارد في بعض طرق هذا الحديث، أو في حديث آخر أن ابن مسعود رضي الله عنه وقف على حلقة في المسجد وعلى رأسهم رجل وبين أيديهم حصى، فقال يقول لهم الرجل سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون، فقال لأنتم على ملة من هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. نفس الكلمة التي قالها، لقد ابتدعت بدعة ضلالة أو إنك لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا مقطوع ببطلانه، ولا يمكن أن تكون أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فضلا أن تكون أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما كان يحدث الناس إلا بكتاب الله أو بأحاديثه هو عليه الصلاة والسلام. والصحابة ساروا على ذلك، يعلمون الناس كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى إذن إلا الشق الأول وهو أنك ابتدعت بدعة ضلالة وسماها ضلال عبد الله بن مسعود وسماها بدعة ضلالة رغم أنها تتم على هيئة الذكر وفي المسجد وربما كانت متضمنة لخير، لكن لما كانت الهيئة والطريقة والكيفية على خلاف السنة ولم ترد بها السنة كانت بدعة، وهي التي تكلمنا عنها من قبل في البدع الإضافية في وضع كيفية معينة لذكر أو لقصص أو نحو ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من ذلك مجرد الاجتماع في يوم يتفقون عليه، فإن ذلك من السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للنساء يوما من كل أسبوع يجتمعن فيه ليبين لهم لهن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجن إليه من أمور الدين. فتحديد يوم للدرس ثابت في السنة وليس هذا من البدع، وإنما البدع ما ذكرنا من أن يكون هناك كيفية معنا للأذكار والعبادات لم ترد، أو أن يكون مادة الاجتماع القصص الذي لا فائدة فيه والذي لا يعرف صدقه من كذبه وعمته يدور على ما ينقل عن أهل الكتاب. وهناك كما ذكرنا من يولع بهذه الأقاصير بهذا القصص، ولا بد أن تكون يعني مجالسنا مبناها على معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يوضح ذلك من كلام أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم. قال: الترغيب في البداءة بالخير ليستن به، والترهيب من البداءة بالشر خوف أن يستن به. يستن به يعني يقتدى به. الترغيب في البداءة بالخير يعني أن يبتدئ الإنسان بفعل خير وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك ليفعله الناس من بعده. والترهيب من أن يبتدئ بالشر إما بالمعصية أو بالبدعة، وكلاهما شر والعياذ بالله. فمن تجرأ على المعصية بسبب من بدأ بها فعليه وزر ذلك، صارت سنة في الناس وهي معصية ضلالة لأن الناس تجرأوا عليها لما عملها بعضهم أولهم. وكذلك من ابتدع بدعة ضلالة تجر الناس بعيدا عن السنة ويرغبون عن السنة بسبب التزامهم بالبدعة يستغنون بها عن السنة ولا تغنيهم، فيترتب على ذلك من الشر والفساد والانحراف عن المنهج ما يضل الناس به بعد حين. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراه ملتاب النمار. النمار جمع نمرة، كساء من صوف مخفف، أي لابس النمار قد خرقوها في رؤوسهم، بمعنى إن هو ليس عنده ما يخيط به ثوبه. النمرة علشان يلبسها راح جاي خرمها على قد دماغه وسابها بعد كده تنزل، فليس عنده ما يخيط به ثوبه، ليس إلا الثوب الذي خرقه وجعله على رقبته. ملتاب النمار والعباء، العباء يعني جمع زي مثل العباء يعني، متقلدي السيوف يعني السيوف على رقابهم، سيوفهم بوجود الكفار قريبين منهم يحتاجون السيوف، فليس عندهم اصلا شيء يضعون فيه جراء السيف في جرابه، فمضطرون الى ان يجعلونه في رقبتهم، ان هو اصلا ما فيش حاجه، مش لابس حزام مثلا يحط فيه جراب السيف حتى يظل معه. الغمد اللي هو السيف ده اللي هو الجراب بتاعه، فهو بدا المفروض ده عشان يحطه في وسطه، فهو مش لاقي حاجه فعلقه على ايه؟ على رقبته. فقر شديد جدا، ليس عندهم يعني شيء، وجزء من بدنهم عراه وحفاه ايضا. قال: عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. المضر دي القبيله الكبرى التي منها قريش، يعني قريش جزء من قبيلة مضر. قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم أو لما رأى بهم من الفاقة. تمعر أي تغير ضيقا عليه الصلاة والسلام. قال: فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى صلى الله عليه وسلم، أي صلاة الظهر كان في رواية مسلم، كان هذا في صدر النهار قبل الظهر، فبعد صلاة الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، يعني تمامها: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هو قال في الحديث: والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. هو أمر بصيغة الخبر: تصدق رجل، يعني فليتصدق رجل، فتصدق رجل فأثابه الله فليفعل ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة من ديناره، يعني عنده دينار أو عنده جنس دنانير يتصدق بشيء حتى لو بجزء من الدينار، من ديناره من درهمه من صاع بره، لو عنده صاع من البر من القمح يتصدق بشيء منه، من صاع تمره، عنده تمر يتصدق، صاع ده كيلو ونص يعني من التمر واثنين كيلو من القمح، حتى قال: ولو بشق تمرة، ليبذل جهده ما استطاع، حتى ولو لم يأتي إلا بشق تمرة فذلك من الصدقة. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني قطعة ذهب، ظهر البشت في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى استنار وأشرق من السرور. المذهبة صفيحة منقشة بالذهب أو ورقة من القرطاس مطلية بالذهب، يصف حسن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتلأ لوحه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث في البداءة بالخير. هذا الرجل الصالح من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين جاء بسرة كبيرة كادت كفه أن تعجز عنها فتسقط منه، بل قد عجزت، يعني سقطت منه أثناء الطريق أو أنه وضعها بعد أن كاد لا يستطيع أن يحملها. فلما رأى الناس ذلك تتابعوا على الصدقة حتى اجتمع كومين من الطعام والثياب، كوم طعام وكوم ثياب، تصدق الناس بها اقتداء بهذا الرجل لما يعني رأوه يفعل ذلك. الناس دائما ينتظرون القدوة، والدعوة بالعمل أبلغ عندهم من الدعوة بالفعل بالقول، فالقول يؤثر في الناس لكن أعظم تأثيرا منه العمل والسلوك. ولذلك كان يعني نجاح الدعوة إلى الله عز وجل بالسلوك الطيب والعمل الصالح الذي يقتدي الناس به. وكذلك أن الناس عندهم التقليد بأمر عظيم الأهمية جدا، يعني الاقتداء بغيرهم هو الذي يدفعهم إلى الخير أو إلى الشر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الناس بالحلق في الحديبية بعد أن تم الصلح لم يحلق أحد من الناس، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بأمر ولم يؤتمر، فشكى إلى أم سلمة ما وجد، فقالت تحب أن يفعل الناس ذلك، قم ولا تكلم أحدا منهم كلمة، وأدعو حالقك فليحلقك. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام فتتابع الناس على الحلق. فهذا أمر مشهور، والناس يميلون دائما إلى تقليد غيرهم. لو وجدت الناس في يعني طريق مجتمعين لوجدت كل الناس سوف تجتمع. لو وجدت يعني على سبيل المثال مثلا درس علم الناس كلها تجتمع عليه سوف يزدادون اجتماعا. ولو انفضوا، لو نظرت كده الى ان الناس قد تجرأوا وانصرفوا من الدرس لوجدت الناس كلهم يقومون، حتى لو كان الدرس من اغلى ما يكون. هذا امر مشهود، الناس يتتابعون يتابع بعضهم بعضا في الخير وفي الشر. ويعني لو نظرنا الى اكثر الامم لماذا كفروا، يكفرون لانهم يتابعون غيرهم، وجدوا غيرهم. لولا التقليد الاعمى ولولا البداء بالشر لما وجدت عقائد الكفر يقبلها احد. هل من المعقول ان يعبد الانسان بقرة؟ هل من المعقول يعبد الانسان صنما وحجرا؟ والله ان هذا الامر لولا التقليد لما وجد له من يقبله على الاطلاق. بالملايين الناس يعتقدون العقائد الباطلة والتي لا يقبلها عقل سليم ابدا، متناقضة في حد ذاتها، كالتثليث مثلا، ويعني الاعتقاد بموت الرب وصلبه والعياذ بالله، وانواع من البلايا. ومع ذلك بالملايين، عبادة الفئران وعبادة الجعارين وعبادة الحيات، وهذه تماثيل الفراعنة تثبت ذلك. ما زالوا يعظمون النجوم والشمس ويعظمون الثعابين والعجول، عجل ابيس على ثعبان الكبرى، ويعظمون ويجعلونها آلهة والعياذ بالله. سبحان الله، كيف وقع مثل هذا الامر الا بالتقليد؟ ثم واحد سنة قبيحة فتبعه الناس. عبادة الاصنام في العرب كان مدارها على عمرو بن لحي، عندما شرع يعني نصب لهم الانصاب وامرهم بعبادتها فاستجابوا له. فالناس مسألة المتابعة قضية عظيمة الخطر. قال سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وقال عز وجل عن بلقيس، عن المرأة التي أسلمت بعد ذلك مع سليمان، قال: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فوجودها في قوم كافرين كان هو الذي يمنعها. هذا أمر عظيم عند الناس، التقليد. ولذلك كان الاقتداء يعني في الخير ثوابه عظيم، ومن يبدأ بالخير ويتحمل الصعوبة التي يجدها من مفارقة الناس ومخالفتهم في بداية ظهور الحق له من الثواب ما لا يدركه غيره، ولو عمل يعني بكل عمل فإن ثوابه يكون لذلك الذي ابتدأ ذلك الخير. ولذلك كان ثواب أمة محمد صلى الله عليه وسلم كله في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اهتداء الأمم يعني بجهاد الصحابة هو في الحقيقة في ميزان حسنات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم هم الذين فتح الله بهم الدنيا لهذا الدين، ودخل الدين بهم إلى المشارق والمغارب، ودخل الناس في دين الله أفواجا. لذلك لابد أن نعرف فضل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، لأن فضل الله علينا بالإسلام أتى من خلالهم. وكذا كل من له فضل في تاريخ المسلمين في بيان الحق والدعوة إليه، ممن علم الناس العلم ونشر وحفظ الحديث وحفظ القرآن ونشر العلم وحذر من البدع والضلال ودعا إلى الخير، لا شك أنه يعني لابد أن يعرف فضله وقدره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن له الثواب، ثواب كل من تبعه على ذلك. كان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة والسنة طريقة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة لم يخترع ولم يبتدع، ولكن عمل ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان الناس لا يقدمون على فعله. امتثل طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن هجرها الناس. هذا معنى السنة الحسنة، وليس معناها البدعة كما يقول أهل البدع دائما هذه سنة حسنة. أفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفعلها الصحابة والتابعون وأهل العلم من بعدهم؟ إذا كان الجواب لا فلا تكون أبدا سنة حسنة. السنة الحسنة هذا الحديث كثيرا ما يحتجون به على البدع والضلالات، وهذا أمر منكر. السنة الحسنة واضحة جدا، هذا الرجل الذي امتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق صدقة عظيمة تتابع الناس فيها على الصدقة، ومن هنا كان إظهار الأعمال الصالحة أحيانا بنية أن يقتدى به في الخير مشروعا وربما مقدما على جعلها في السر كهذا الموطن. فإن هذا الرجل كان يمكنه أن يتصدق بها سرا، لكنه تصدق بها علنا لكي يقتدي الناس به، وربما يعني كان نيته الأولى امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما يقدر عليه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فرزقه الله عز وجل ذلك الخير العظيم وهو تتابع الناس على الصدقة، فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن أجر البداء بالخير يساوي أجر كل من فعل الخير بعد ذلك، هو يثاب على فعله هو، وهو البداءة بالخير، وكذلك البداءة بالشر. البداء من سمى في الإسلام أي بعد استقرار الإسلام وظهور الإسلام سنة سيئة، قلنا تشمل البدعة وتشمل المعصية، كل من تجرأ على الفساد فهو وجرأ الناس على الفساد فهو مذموم على ذلك. يعني أول من كشفت مثلا عن وجهها الحجاب وألقت به على ساحل البحر كما فعلت صفية الزغلول في يوم الأيام، منذ 100 سنة لم يكن هناك متبرجة في أرض مصر ولا في بلاد العالم الإسلامي كله، لم يكن هناك من تكشف وجهها أصلا، ولكن لما كشفت هذه المرأة وجهها وألقت حجابها، يعني انظر بعد كم من السنين من الدعوة إلى ذلك. قاسم أمين ألف كتابه في القرن قبل الماضي، يعني 1890 وما بعدها، وكتاب المرأة الجديدة 1908، والناس ولا حد اتحرك، وإنما بقي هذا في القلوب بلا شك، في نفوس طائفة مريضة، لكن ما استجابش الناس لمجرد الدعوة. لما في ثورة 19 ألقت صفية زغلول الحجاب عن وجهها تجرأ النساء ومجموعات تلو مجموعات حتى وصل الحال إلى ما ترون، ونسأل الله العافية. يعني أقول لك منذ 150 سنة مثلا لم يكن هناك يعني في حتى في بلاد الكفر مثلا من تتجرد بالكلية من مجلسة، ولم يكن حتى عندهم هذه الصور العارية بهذه الطريقة، ولكن بدايات منذ 40s من القرن الماضي، وبدأ الفجور اليهودي خصوصا في نشر الصور العارية بهذه الطريقة، وما قبلها طبعا يعني، لكن نشر في وسائل الإشتراك التلفزيون والسينما بهذه الطريقة، فانتشر في العالم كله والعياذ بالله. وزماننا زمن سريع جدا، فأنواع الفساد يعني هائلة والعياذ بالله في الانتشار سرعة فظيعة، وتبلغ الآن الملايين. يعني ليس يعني ربما الواحد لما يفسد يؤثر في 5 في 6 في 10، لكن الآن الفساد ربما يصل إلى الملايين بأسرع طريق والعياذ بالله. فلذلك خطر كبير جدا أن يعني يفعل الإنسان المنكر علانية يضر ضررا بالغا، والناس كما ذكرنا بالفعل يقتدون أكثر من القول. القول ربما لا يؤثر إلا لو وجدوا من يفعل أمامهم والعياذ بالله. يعني لو قلنا مثلا منذ أيضا أقل من يعني 80 سنة، منذ 100 سنة لم يكن هناك من يحلق لحيته في المسلمين، سبحان الله. لكن لما احتلت بلاد المسلمين من قبل الفرنجة من قبل الإنجليز بعد الاحتلال بدأ الأمر ده، حتى اللي يشوف صور أحمد عرابي يشوفها إيه مرسومة بيه بلحية، كان راجل يعني يعني وطن، وكذلك غيره. كان الأمر ده بداية مع القرن اللي هو 29 ده اللي هو من أول 1900، وبدأ اقتداء الناس ب20 سنة غيرت من سلوك الناس. لذلك أنا الحذر الشديد من أن تبتدع بدعة أو تنتهك معصية علانية فيقتدي الناس بذلك ويحصل الفساد العظيم الذي تنشأ أجيال للدفاع عنه. أقول أيضا منذ هذا التاريخ أيضا لم يكن هناك في بلاد الإسلام قانون يعني وضعي يحكم المسلمين رغما عنهم بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما وضع ذلك القانون، يعني تلاقي بعض الدستوريين يقولوا بيسموهم ابو القانون الدستوري، اول قانون من سنه 1922، لم يكن هناك قبل ذلك من ينتسب الى الاسلام ويتحاكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن حتى كانت المحاكم المقرره دي محاكم انجليزيه او فرنسيه بعيده عن الايه، عن المسلمين. لكن لما بقى الضغوط استمرت لغايه ما ناس من المسلمين هم اللي وضعوا القانون، وناس سبحان الله حاجه عجيبه جدا لما وضع ذلك القانون، وتجد ان الراجل كان عنده فقه في الشريعه الذي وضعه، نسال الله العافيه، لكن لما اللي هو استنهول. ولكن عجب انه يجعل الشريعه اخر المصادر، يعني يقول المصادر التشريع اللي وضع منها القانون المصري سنه 1922 جعل الدستور اولا، ثم بعد ذلك القانون، ثم بعد ذلك العرف، ثم بعد ذلك مصادر الشريعه الاسلاميه. ولما عارضوه في مجلس النواب في ذلك الوقت قال ما يعني ايه عايزين ايه اكثر من كده، ده انا ما لقيتش مساله في الشريعه توافق القانون الفرنسي الا وحطيتها. يعني القانون الفرنسي هو مصدر التشريع عنده، فاي مساله في اي مدى فقهي لقاها توافق القانون الفرنسي بادر بوضعها حتى يكون القانون المدني قريبا الى الايه؟ يعني ما امكن ان هو اللي يوافق القانون الفرنسي من الشريعه يبقى مقبول. وبعد كده نشات اجيال الذين يقاتلون بكل ما اوتوا من قوه من اجل ان لا تطبق الشريعه. يعني اجيال بقى بعد كده مش فاهمه الموضوع ده، ولكن نشات اجيال عندها استعداد تموت من اجل العلمانيه، وتقاتل في ذلك باشد انواع القتال. الناس ماتت ومحدش حاسس. اول من نسب يعني الى الاسلام فصل الدين عن الدوله. صاحب كتاب اسلام اصول الحكم يعني اول ما ابتدع هذه البدعه ونشرها في الناس، الدنيا من المشارق والمغارب صارت هناك انفصال بين الدين والدوله وبين الدين والحياه بالكليه. مصطفى عبد الرازق اول ما اصدر الكتاب يعني علماء الازهر طردوه من زمره العلماء، بل حكموا عليه بالكفر والعياذ بالله من اجل انكاره ان الاسلام جاء باصول الحكم والتشريع ونحو ذلك. ومع ذلك صار هذا هو الامر المنتشر. انظر الى الاوزار التي يعني يحملها بالملايين من سن في الاسلام سنه سيئه والعياذ بالله وسط المسلمين. وده فايده من سن في الاسلام، يعني الكفره ما بيأثرش باطلهم في المسلمين بمقدار ما يؤثر من يقوله من الايه؟ للمسلمين. يعني زي ما قلت كده ان النصارى اللي احتلوا بلاد المسلمين الانجليز والفرنسيين وما قابل المسلمون ذلك، لغايه ما يجي واحد مسلم يسن هو ويبتدع هذه بدعه باسم الاسلام تجد الامور تغيرت بالفعل. والا فهم يعني بدايه الانبهار ده كانت من الاختلاط بالاوروبيين، لكن في الحقيقه لم يتاثر المجتمع. بدايه الاختلاط كان ايام محمد علي لما بعث من 1805، لما بعث ناس يتعلموا الى ايه في اوروبا ورجعوا بافكار ما تغيرتش المجتمعات الا لما صار من يتكلم بهذه الافكار من الايه؟ من المسلمين. فده ما يسمى في الاسلام، لان المسلمين عندهم اصلا رفض للتقليد من غيرهم الا لو انتسب الى ايه؟ الى الى الاسلام. ولذلك انت تجد ان كل المخططات الكفار لو اصطدمت بان هم يطبقوها بانفسهم تلاقي مقاومه عنيفه وحاده جدا. ولذلك لما فرنسا حاولت تفرنس الشعب الجزائري وجد مقاومه من اكثر من 130 سنه، 135 سنه، من 1830 الى 1960، والمجتمع الجزائري حرب عنيفه جدا. لما جه بقى العلمانيين بقى المجتمع الجزائري خلاص منتهي، الا لما بدات الصحوه بعد ذلك. لكن الحقيقه ان الاجيال الموجوده دي اتربت على ايه؟ ده بيعملوا اللي ما كانش الفرنسيين بيعملوه، اللي بيحاربوا الاسلام بكل طاقتهم وبيكيدوا الكيد ليل نهار. ما خلال ال 30 سنه فقط، ال 40 سنه اللي من سنه 60 او 65 اللي هي تاريخ الاستقلال الى وقتنا هذا. لكن قبل كده كان الشعب كله لما بيحاربوا الفرنسيين، انت لو تتذكر ايه اللي خلى القضيه الافغانيه تاخذ حجمها ده؟ بداية لما الاحتلال الروسي، والا فالشعب الافغاني كان محكوم قبل ذلك بحكم عنيد قبل ذلك من عهد الملك الذي قبله. والشيوعي اول ما الكفار دخلوا بنفسهم كل الناس هاجت عليه، لان الامه الاسلاميه عندها نوع من الرفض اصلا للايه؟ للتبعيه، ومعندهاش قابليه انها تقلد الكفار. لكن اخطر شيء ناس يقولوا ان هم ايه؟ مسلمين يتكلمون بألسنتنا من جلدتنا كما سنتنا وهم قلوبهم قلوب الشياطين في جسمهم ودعاة على باب جهنم. ليه الوضع في فلسطين مختلف عن الوضع في غيرها؟ ان اليهود هم اللي بيمارسوا نفسهم وتبدأ المشكلة لما يمارس هذا بغير ليه؟ لغير اليهود. لكن اليهود نفسهم مش قادرين يقفوا مصادر الناس لان مش طائفه بس اللي بتقربهم، مش طائفه اللي هي فاهمه الدين مثلا، لا ده كل الناس. ولذلك هذا يقع دائما، يعني تلاقي ان الشعوب الاسلاميه التي احتلها الكفار مباشره الاغلب العام انها ظلت تقاوم الى الاباده، ما حصلش ان الشعب نفسه اتغير الى ان ابيد زي الاندلس كده. ابيد الشعب المسلم في الاندلس اباده تامه، الشيشان ونحوها من البلاد وسطر السنة دي، البلاد دي اتأثر فيها بالملايين لان الروس كانوا بيمارسوا هذا الامر بانفسهم، لما يمارسوه بغيرهم يبقى هو ده لما الناس تنتسب الاسلام يبقى يبدا التحريف ويبدا الناس تقبل الباطل والعياذ بالله. لكن لو هم مرسوب نفسهم يعني حرب مستمره. ولذلك خطر اعظم الخطر ان يسن في الاسلام سنه سيئه، يسن في الاسلام يعني ان هو وسط المجتمع المسلم والجو الاسلامي وهو مسلم يسن سنه ايه سيئه والعياذ بالله، فيقتدي الناس بها فينحرف المجتمع بلا شك انحراف هائل، فلا يتمكن منه الكفار. الانحراف ده لو بذل الكفار من اموالهم واوقاتهم وجنودهم وخططهم ما بذلوا لن يستطيعوا تغيير المجتمع المسلم مثل ان يغيره من ينتسب الى الاسلام بالدعوه او بالفعل، والفعل اشد. نسال الله العفو والعافيه. بقول قولي هذا واستغفر الله. ينوي ذلك نعم يظهر الفعل، ينوي ان يقتدي الناس به ليعم الخير ويفعل الناس الطاعه، يريد ان تظهر طاعه الله في الارض ويروض نفسه فمن الرياء. اخو زوجته يدخن السجائر، تحدث اليه كثيرا في هذا الامر وطلب منه باسلوب طيب عدم التدخين، حينما ياتي الينا زائرا استمر في ذلك. كانت زوجته لا تساعده على هذا الامر، بل كانت تقدم له في غياب ما يساعده على التدخين. في اخر مره تحدث اليه بشده ولم يتهاون معه ولم اسمح له بالتدخين، فزعل وغضب، وغضبت له زوجتي واخوانها وقامت الدنيا ولم تقعد، وقالوا هذه قله ذوق ولا حول ولا قوه الا بالله. الغريب ان زوجته تعلم جدا حكم التدخين وتعلم ان مثل امر الله مقدم على كل شيء، حينما يتعلق الامر باخواتها فهناك مساس اخر. بلا شك ان هذه انعدام ذوق منه ومن يعني من هذا الرجل الزائر، انعدام ذوق انه يدخن في بيتي في بيت من لا يرضى بذلك، وانعدام يعني ادب مع زوجها تلك التي تغضب منه لاجل ذلك. كان يجب عليها شرعا ان تكون معه في منعه من التدخين وعدم السماح له بذلك. وكان الواجب عليك من بدايه الامر انك ان رايته يدخن في منزلك ان تنكر ذلك منك، انت صاحب المنزل كيف تسمح بوجود التدخين فيه؟ طب ايه رايك لو قال لك ازازه خمره؟ التدخين حكمه التحريم والخمر محرمه ايضا، يعني اقصد في التحريم هو ذلك، يبقى ازاي تسمح له انه يشرب خمره في بيتك؟ فلا تسمح له بشرب السيجاره ايضا، بل تمنعه من الاول وبالاسلوب الطيب، من الاسلوب الطيب من اولها ما يشربش السيجاره. وهي يعني آثمة بزعلها وغضبها، هي واخواتها واتهامهم بان هذه قله ذوق، هي انعدام ذوق منهم، وانت تثبت على ذلك. ها؟ قول له ما حضرتك معلش احنا عندنا الاولاد هنا معلمينهم ان مفيش تدخين حرام، وهو تدخين حرام حضرتك، وعلق له فتوى المفتي يقول لحضرتك ما تدخلش. بس ما يغلظش عليه، ممكن اقصى حاجه انه يخاف عيب السجاير. حديث من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كاجر حدث العمره في تمت تمت تمت. يقول الاخ يقوم كل يوم بالجزء الشروق صلاه ركعتين، احيانا يغلبه النوم وهو مع ذلك لا يذهب لبيته ولكنه يجلس في مسجد تحقيق. السؤال ده متعايد مش كده؟ بينام. صح؟ ده السؤال ده جاوبنا عليه. افتى احد المشايخ بعدم جواز اخراج زكاه الفطر نقودا ويجب اخراجها حبوبا. ما هو الحكم؟ هو ما ذكره وما نذكره دائما من ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب زكاه الفطر طعاما، فيجب ان تخرج طعاما. لبس الدبله المعقود عليها، لبس الدبله المتعلقه بالزواج من بدع النصارى التي لا يجوز عملها ولا التشبه بهم فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.